حفظكم الله. هذه الرسالة التي وصلت بالفاكس، يقول السائل فيها: فضيلة الشيخ، شركة مكونة من 3 أفراد قاموا بشراء قطع أراضي بغرض التجارة والكسب من بيعها. أرجو من فضيلة الشيخ محمد طريقة تزكية الأراضي المشتراة بغرض الاتجار فيها. الأراضي المشتراة لغرض التجارة فيها تجب فيها الزكاة، تقدر قيمتها عند وجوب الزكاة بما تساوي، سواء كانت مثل القيمة أو مثل الثمن أو أقل أو أكثر. لو اشترى أرضا ب100,000 ريال وعند وجوب الزكاة صارت تساوي 200، فعليه زكاة 200. ولو اشتراها ب200 وصارت عند وجوب الزكاة تساوي 100، فليس عليه إلا زكاة 100.